أسس أنت صحبتك هم السبب في زلتك. أسس أنت صحبتك هم السبب في زلتك. لا تيأس الدنيا بخير، جرب تغير صحبتك، جرب تغير صحبتك. بداخلك إنسان غير، إنسان غير، مليان حن وخير. لا تجبره انه يسير يا صاحبي في سكتك، جرب تغير صحبتك، جرب تغير صحبتك. حاسس انت صحبتك هم السبب في زلتك. لو حاسس انت صحبتك هم السبب في زلتك. لا تيأس الدنيا بخير، جرب تغير صحبتك، جرب تغير صحبتك. ابعد ولا تبقى أسير، تبقى أسير، خلك على هالدنيا طير. وفنت من تاح الضمير بالدين تحلى دنيتك، جرب تغير صحبتك، جرب تغير صحبتك. لو حاسس انت صحبتك هم السبب في زلتك. لو حاسس انت صحبتك هم السبب في زلتك. لا تيأس الدنيا بخير، جرب تغير صحبتك، جرب تغير صحبتك. درب الخطا بحر غزير، بحر غزير، يا ما غرق قبلك كثير. والصحبة في مركب صغير يا تسحبه أو يسحبك، جرب تغير صحبتك، جرب تغير صحبتك.